ضرب المثل بآدم عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى القصص. ضرب الله عز وجل المثل بآدم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا معنى إن قصص القرآن أمثال. فما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام لم يحصل وينتهي، وإنما حصل ومستمر. فإن العداوة التي حصلت بين آدم عليه الصلاة والسلام والشيطان هي العداوة التي تكون بين الشيطان وبني آدم، وقد صرح الشيطان لعنه الله بذلك فقال: لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لكن المؤمن مطالب بأن يفعل كما فعل آدم عليه الصلاة والسلام. كما أن آدم صلوات الله وسلامه عليه تاب إلى الله، فلا بد أن يتوب المؤمن إلى الله. إذا وقع المؤمن لا بد أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا بد أن يواجه الشيطان كما واجهه آدم عليه الصلاة والسلام، وعليه أن يستبشر برحمة الله عز وجل وبرضوان الله تبارك وتعالى عليه. لما نزل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض لم تكن هناك خطيئة، لأن آدم عليه الصلاة والسلام تاب إلى الله تبارك وتعالى، وتاب الله عز وجل عليه، كما قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أول خطيئة حصلت في الأرض حصلت بين أخوين شقيقين، بين أخوين شقيقين من أبناء آدم صلوات الله وسلامه عليه، وهما هابيل وقابيل. وقد حكى الله عز وجل قصتهما في سورة المائدة، وسورة المائدة هي سورة العقوب. والإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش بين عقد ولا بد، عقد مع نفسه، وعقد مع الله أولا سبحانه وتعالى، ثم عقد مع نفسه، ثم عقد بينه وبين أخيه، ثم عقد بينه وبين زوجته، ثم عقد بينه وبين سائر الناس. فالإنسان يعيش في عقود، وقد أمر الله عز وجل بالوفاء بالعقود جميعا، فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأول عقد لا بد على الإنسان أن يوفي به، أن يوفي بالعقد الذي بينه وبين الله، في عقد بينك وبين ربنا، ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أو ذرياتهم في القراءة الأخرى، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. ده العقد، ده هذا هو العقد، وأشهدهم على أنفسهم، شهدوا على هذا العقد: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قالت الملائكة: شهدنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. إما إن الملائكة شهدوا، وإما إن البشر شهد بعضهم على بعض. قال الله لهم: أن تقولوا، لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. قال الله: وكذلك نفصل الآيات. يعني إيه؟ يعني هي بعثة الرسل وإنزال الله سبحانه وتعالى الكتب. فربنا سبحانه وتعالى فصل كل شيء للناس، وبين الله عز وجل لهم الطريق. فأول عقد لا بد أن تفي به، أن تفي بالعقد الذي بينك وبين الله. وذلك في آخر سورة المائدة نبه الله عز وجل على صنفين من الناس: صنف وفى بعقده، وهؤلاء هم الصادقون الذين قال الله فيهم: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الصادقين هم الذين وفوا بالعقد مع الله تبارك وتعالى. الصنف الآخر هم الذين كفروا بالله عز وجل، وهم الذين ابتعدوا عن دين الله، ولذلك يتبرأ منهم الرسل. ربنا يقول لعيسى عليه الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ده مقتضى العقد الذي بين الله عز وجل وبين عيسى صلوات الله وسلامه عليه، أن يفي عيسى بالعقد الذي بينه وبين الله، فلا يدعو الناس إلى عبادته، وإنما يدعو الناس إلى عبادة الله. ده مقتضى العقد. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يأتي بعيسى صلوات الله وسلامه عليه لكي يشهده على من عبده من دون الله، ولكي يشهد الخلق على وفاء عيسى صلوات الله وسلامه عليه بالعقد الذي بينه وبين الله. فيقول الله عز وجل له: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أول ما نقض العقد والعهد الذي بين الأخ وأخيه حصل مع أولاد آدم عليه الصلاة والسلام، وهما كما قلت لكم أخوان شقيقان هابيل وقابيل. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. هذا العقد بين أخوين شقيقين، الأخ الأول ابن آدم والأخ الثاني ابن آدم، بغض النظر عما حصل بينهم، لكن الأمور ساءت. كان هذا الأخ يتزوج من أخت هذا الأخ، وهذا الأخ يتزوج من أخت هذا الأخ، فأراد قابيل أن يتزوج بأخته لأنها أجمل وحسده. فأول نقض للعقد الذي يكون بينك وبين أخيك أن تحسده على ما آتاه الله من نعمة، ده أول نقض للعهد، إنك أنت تحسده على ما آتاه الله عز وجل من نعمة. وهذا كما قلت لكم أيها الكرام مثل، يعني مش لازم يكون بين الأخ وأخيه الشقيق، فده أشد، ده أشد وأسوأ، إن يكون بينك وبين أخوك الشقيق، إن ربنا سبحانه وتعالى فضلا إن يكون بينك ومن أخوك في دين الله تبارك وتعالى، إنك أنت تحسد على ما أتاه الله من نعمة، ربنا وسع عليه، أنت مالكش دعوة، إن ربنا وسع عليه، سأل الله عز وجل من فضله، سأل الله عز وجل أن يؤتيك من فضله، لكن إياك أن تحسده على النعمة التي أنعم الله عز وجل بها عليه. لذلك الإنسان الذي يحسد الإنسان، هذا الذي يحسد الإنسان هو متبع لسبيل الشيطان، أن الشيطان حسد آدم عليه الصلاة والسلام، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، حتى بتظهر في فلتات اللسان، لم يستطع أن يخفي حسده، بقول له أنت شايف اللي أنت كرمته عليه ده؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، نعوذ بالله. فإذا رأيت نعمة من الله عز وجل على أخيك فسل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن ينميها الله تبارك وتعالى له، وأن يرزقك الله عز وجل مثلها. ذكر ربنا نبهنا على ذلك: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يبقى أنت لابد إنك أنت إذا آتاك الله عز وجل النعمة أن تحمد الله عليها، إذا سلبك الله عز وجل النعمة وأعطاها لغيرك فإياك أن تحسده على ما آتاه الله عز وجل من نعمة، لأن أنت في حقيقة الحسد تعترض على قدر الله تبارك وتعالى، وأنت إذا اعترضت على قدر الله عز وجل فقد فقدت ركنا من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلما ربنا سبحانه وتعالى يدي أخوك نعمة المفروض أنك أنت تعمل إيه؟ المفروض أنك أنت تسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدها عليه، سواء كانت النعمة دي نعمة دينية أو نعمة دنيوية. النعمة اللي عندنا دي تشترك أو يجتمع فيها نعمتين. النعمة الأولى النعمة الدينية إن ربنا تقبل منه، والنعمة الثانية النعمة الدنيوية إن هو ربنا قدر له أن يتزوج بامرأة جميلة. أنت مالك إن ربنا سبحانه وتعالى قدر له ذلك ولم يقدر لك ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى قدر عليك في الدنيا بلاء معين، هو دي طبيعة الدنيا أصلا. طبيعة الدنيا ألا يتنعم الإنسان فيها، لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولا يوجد أي نعيم، أي صنف من أصناف النعيم في الدنيا لا يكون خالصا أبدا، لا يكون خالصا أي صنف من أصناف النعيم. فلا حزن يدوم ولا سرور، فلا حزن يدوم ولا سرور. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى نبه على أول خلل يحصل في العقد اللي بين الأخ وأخوه، إنه يحسده، إنه يشوف نفسه مفضل عليه. اشمعنى هو؟ اشمعنى دي مش بتاعتك؟ أنت لا تعلم الغيب، أنت لا تدري ما في الصدور، أنت لا تعلم كيف يوزع ربنا سبحانه وتعالى الأرزاق. ذكر ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ بيقول ربنا سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لو ربنا سبحانه وتعالى خلى الرزق بيد الناس ما كانش حد عاش، ما كانش حد وصل له شيء أصلا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ذلك أول فائدة من هذه القصة، إنك أنت ما تحسدش حد، احمد ربنا سبحانه وتعالى على النعم اللي عندك. انت بتعرفش الناس فيها ايه، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون ادى واحد نعمة لكن في المقابل هو مسلوب من نعم الاخرى. فلذلك احمد الله تبارك وتعالى ولا تحسد احدا. قال الله عز وجل: واتلوا عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك. نزعته نفسه إنه هو يأتي بأبشع جريمة تحصل على وجه الأرض، جريمة القتل. لما سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام في قصة في سورة القصص قال الله عز وجل حاكيا عن قصة الرجل، قال: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون إيه؟ جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. قال قتادة: من قتل نفسين فهو جبار. من قتل نفسين بس، اثنين، اللي يقتل اثنين يكون جبارا، فكيف بمن يقتل الآلاف والملايين من الناس؟ ده يكون ايه ده؟ ويكون ما جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى؟ أبشع جريمة انك انت تسلب النفس التي أودعها الله عز وجل، انك انت تكون سبب في سلب هذه النفس. وذلك ربنا سبحانه وتعالى سينبه على ذلك: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النفس واحدة. وذلك الفقهاء من تنبههم، ناس بتفهم، الفقهاء يقولون إن الإنسان لا يكره على القتل أبدا، ما فيش حاجة اسمها إن واحد يكره واحد على القتل. القتل ليس فيه إكراه. واحد ماسك مثلا سلاح وواحد تاني ماسك سلاح أقوى منه، يقول له: لو ما موتش فلان سأقتله. لا يجوز له أن يقتله، لو قتله يقاد به. القتل ما فيهوش إكراه، لأن نفسك مش أحسن من نفس اللي أنت هتقتله، مش أحسن منه. أنتوا الاثنين أنفس متكافئة، أنفس متكافئة. ذكر ربنا سبحانه وتعالى قال عنه إن نفسه نازعته لأشر شيء، قال: لأقتلنك. فقال له: أنا ما ذنبي؟ قال: إنما يتقبل الله من المتقين. طب ما تعمل، إذا أردت النعمة سل الله عز وجل، اسعى في أسباب هذه النعمة. لكن هو بطال، لا يريد أن يعمل، لا يريد أن يخلص في عبادته، لا يريد أن يجتهد. فأسهل طريق يعمله إيه؟ قال: لأقتلنك. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. شوفوا إيه، ما الذي يحجزه يا أخوانا؟ هل هو ضعيف؟ لا. هل هو مش قادر؟ لا. ما الذي يحجزه عن معصية الله وعن قتل أخيه؟ إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء باسمي واسمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه. ممكن الإنسان يحصل له نوع من أنواع الضعف. أنت شفت نعمة من الله عز وجل أنعمها على أخيك، فنفسك نازعتك إلى هذه النعمة، المفروض أنك أنت تعمل إيه؟ المفروض أنك أنت تعمل إيه؟ وأنت قد نفسك ضعفت، المفروض أنك أنت تعمل إيه؟ المفروض أنك أنت ترجع، ما تكملش في المعصية. لما ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لك أسباب الرجوع عن المعصية ما تكملش فيه، ودي في أي معصية، أي معصية لله تبارك وتعالى، إذا لم تتهيأ لك الأسباب فارجع أول ما يكون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا في حديث الصلاة، قال يقول له الداعي: ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه في أبواب عليها ستور مرخاة، عليها ستر كده ستارة، وفي واحد بيقول له اوعى تفتح، هو ماشي ماشي ما بين صفين من الحرارة، واحد يقول له اوعى تفتح، لو فتحت هتخش، ما تفتحش عليك باب الشر، ويحك لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلج وهتدخل غصب عنك. فلما نفسك تنازعك إلى المعصية ويلوح لك باب الرجوع إلى الله ارجع، خذ نفسك وارجع، ما تكملش، لأن الهلاك ثم. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرد، أول مصيبة تحصل ولا عارفين دفن ولا عارفين أي حاجة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. لذلك من أعظم الفوائد اللي تستفاد من قصة ابني آدم عليه الصلاة والسلام أنك أنت ما تحسدش حد، وبخاصة إذا كان أخوك الشقيق. ياما مشاكل بتحصل بين الناس بسبب إيه؟ بسبب أموال لا قيمة لها، أو بسبب أنه هو يمنعه من حقه في الميراث، مع أن ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار. كل واحد مثلا كبير وأخوه صغير، فهو خاصة هصرف عليه ولا يعطيه حقه، أو أن هو يحسده على ما أتاه الله من نعمة، إشمعنى أولاده دخلوا كليات مش عارف إيه وأنا عيالي فشل، إشمعنى مش عارف هو مسافر وأنا في مصر، إشمعنى مش عارف هو كذا، ويفضل يعدد من هذه الأمور حتى ينغلق قلبه على حسد أخيه عياذا بالله، فيصل إلى ما وصل إليه ابن آدم الأول. ابن آدم الأول سن القتل، لذلك عليه إثم كل من يقتل إلى يوم القيامة، كل من يقتل إلى يوم القيامة يكون عليه الإثم لأنه أول واحد عمل كده. فإياك أنك أنت تسن أيضا سنة سوء، تخلي عيالك يكرهوا عيال أخوك، أو تخلي يحصل مشاكل بينك وبين والدك، يا ما بيحصل ده. فربنا نبهنا بهذا المثل، إياك أن تفعل كفعل هؤلاء. أقول قولي هذا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ذكرت في الخطبة الأولى النموذج الأول من نماذج الإخوة الأشقاء في القرآن العظيم. ومن رحمة الله عز وجل في كتابه إن هو بيذكر المتقابلات، زي ما في خير في شر، زي ما في شر في خير، زي ما في واحد حسد أخوه في واحد طلب لأخيه أشرف ما يطلبه إنسان لإنسان، وهما أخوان شقيقان أيضا، أخوان شقيقان في جانب الشر في جانب المعصية، واحد قتل أخوه، الثاني لم يتسبب فقط في إحياء أخيه، لا، وإنما تسبب أن يكون هذا الأخ من أشرف الناس قاطبة، من أشرف الناس قاطبة. وفي نماذج كثيرة في كتاب الله عز وجل عن الإخوة الأشقاء، لكن سأكتفي بالإشارة لبعضها وبالتفصيل لأحدها. النموذج الأول أو الإشارة الأولى موسى وهارون صلوات الله وسلامه عليهما. سيدنا موسى ربنا أرسله أول واحد، هو كبير، أو سيدنا هارون كان هو الأول عفوا، لكن سيدنا هارون كان أكبر من سيدنا موسى. فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام هو الأول في الإرسال، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ثم أرسله الله إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. سيدنا موسى شوف ماذا طلب لأخيه أخوه هارون، قال له هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. الله أكبر، أشركه في أمري. ذكر العلماء يقولون إن المصالح الدينية لا تتزاحم، تلاقي واحد شيخ مثلا وأخوه أو مثلا يعني حد من إخوانه ربنا كرمه برضك وبدأ يطلب العلم فيحسده ويتمنى أن يذهب الله عز وجل علمه عنه علشان يتفرد بالإيه؟ بالمشيخ، يكون هو الشيخ الوحيد اللي في البلد. والسلف ما كانوش كده، لما سأله سفيان، لما سأل سفيان عن الناس قال لهم ما فعل فلان؟ قالوا مات. قالوا ما فعل فلان؟ قالوا مات. قال خلت البلاد، خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي، ومن الشقاء تفردي بالسؤددي، ان هو يكون الوحيد. وده ياما بيحصل، ياما بيحصل في كل شيء، تلاقي مثلا الناس على المقابر الجماعه اللي بيقراوا قران يتشكلوا مع بعض ان هو عاوز ينفرد بالاجره كامله. فسبحان الله، يعني سيدنا موسى مش طلب سيدنا هارون ان هو يعني ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بشيء يسير، لا، ده طلب له النبوه اللي هو اعظم مقامات العباد، اعظم مقامات العباد طلبها موسى عليه الصلاه والسلام. قال هارون اخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. خلاص. ولذلك قال له في الآية الأخرى، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن تبعكم الغالبون. بل إن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب هذا فقط، وإنما ذكر سبب تفضيله لهارون وأنه أحسن منه. قال الله عز وجل إن هارون أحسن مني فابعته معايا. قال الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام وهو قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، هو أحسن مني في الحتة دي. لما ربنا سبحانه وتعالى يكرم الأخ بنعمة ما تستخترهاش عليه، سيدنا موسى أفضل من هارون، سيدنا موسى أفضل من هارون قطعا، سيدنا موسى من الرسل ومن أولي العزم الخمسة من الرسل، ومع ذلك لم يستنكف موسى عليه الصلاة والسلام إنه هو يذكر أفضلية هارون عليه في الحتة دي. قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك، العضد، قال سنشد عضدك بأخيك، إن الإنسان يكون مشدود الظهر مشدود العضد بأخيه. لما ربنا سبحانه وتعالى يكرم الإنسان بأخ صالح ناصح له، دي نعمة من الله عليه، إنك أنت تجد حد ينصحك وحد يشد من أزرك وحد يأخذك للطاعة. قال سنشد عضدك بأخيك، نموذج عظيم. النموذج الآخر أيضا نموذج يوسف صلوات الله وسلامه عليه. سيدنا يوسف كان له أخ شقيق، وكان له إخوة أشقاء أيضا من الأب، أولاد سيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام. وده برضك نموذج من نماذج الخير والشر في سورة واحدة. ما فعله إخوة يوسف صلوات الله وسلامه عليه مع سيدنا يوسف؟ قال شوف برضك الحسد أصل كل بلي. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. شوف بيتكلموا عن أبوهم إزاي سيدنا يعقوب، إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني أن نتوب بعدها مش مشكلة. مين اللي ضمنهم أصلا هم يتوبوا؟ وفعلا المشكلة أن هم نفذوا هذه المؤامرة وهذه الجريمة نفذوها. ويعني كان فيهم واحد شوية خدته الرأفة بسيدنا يوسف، كبيرهم كما يقول المفسرون، أخذته الرأفة بيوسف عليه الصلاة والسلام. خلاص إيه، ألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، فاش تموتوه لكن هو يسافر مع أي حد وخلاص. ده نموذج، نموذج. النموذج المقابل نموذج يوسف عليه الصلاة والسلام لما سيدنا يوسف تمكن منه. عشان برضك لما ربنا سبحانه وتعالى يمكنك وربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك، وحد يكون ظلمك مثلا واخد حقك وانت قدرت انك انت تصل الى حقك، فلا تجور، يكفيك انك انت تاخذ حقك وخلاص وخلصنا. لكن بعض الناس يقول لا، ده انا هاخد حقي واشحطه في المحاكم وبهدله هو وعياله، ويظلم والعياذ بالله. لا، سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ما عملش كده. سيدنا يوسف عمل ايه؟ اول شيء مع اخيه الشقيق قال الله عز وجل آوى اليه اخاه. فلما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه قال اني انا اخوك فلا تبتئس بما كان. شوف الطمأنينة اللي حصلت ودخلت نفس هذا الاخ، شيء عظيم. بعد بعد وبعد هذا الفراق الطويل من يوسف عليه، وتخيلوا ان ده اللي كان زي سيدنا يوسف، ده اللي كان زي سيدنا يوسف، وده اللي كان يساميه من اخوته وشقيقه، وبعدوه عنه هذه الازمان الطوال، وكانوا بيعملوا فيها الله اعلم في عدم وجود يوسف عليه الصلاه والسلام. لكن اول ما يدخل عليه طمنه ويقول له اني انا اخوه فلا تبتئس بما كان يفعلون. لكن ربنا سبحانه وتعالى يحكي لنا مشهد الختام، مشهد اللقاء بين يوسف وإخوته. قالوا أئنك لأنت يوسف، بعد المشاكل دي كلها قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عليه. اوعى تفكر أن حسدك وأن سعيك في ضر أخيك أن ده هيمشي القدر على وفق هواك وعلى مزاجك. انت ما بتمشيش الدنيا على مزاجك، اللي ربنا هيقدره هيكون. ولو ربنا قدر رفعة هذا الاخ سيكون، ولو ربنا قدر ان عياله يكونوا احسن من عيالك هيكون مهما صنعت، مهما صنعت. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين. قال سوف استغفر، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لكن خلونا نشوف آخر مشهد ونختم به إن شاء الله تعالى، مشهد الرقي في التعامل. إنك أنت حتى ولو كنت مظلوم إنك أنت تكون إنسان غاية في التعامل، تكون إنسان راقي في تعاملك على هدي الأنبياء والمرسلين. سيدنا يوسف لما رفع أبويه على العرش وخبروا له سجدا وقال يا أبت هذا إيه؟ تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. الله أكبر. شوف سيدنا يوسف لما تذكر نعم الله عليه المتتابعة، ربنا سبحانه وتعالى حكى عن سيدنا يوسف أشياء كثيرة من البلايا، ابتلي بالجب وهذا أشد ابتلاء يوسف بالجب أشد من ابتلائه بالسجن، لأن يوسف في الجب كان صغير، السجن هو في النهاية معروف ومعاه ناس، لكن الجب وحيد. والله أعلم هيموت، والله أعلم حد هينقذه، حد ما يعرفش حاجة، فده بلاء أشد. لكنه لما أراد أن يتذكر البلاء لم يتذكر البلاء اللي يجرح به إخوته، لأن من كان السبب في إدخاله الجب؟ إخواته اللي قدامه. فبيقول لربنا سبحانه وتعالى: وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن. لم يذكر قصة الايه؟ الجب. لم يذكر قصة الجب، لأن قصة الجب فيه جرح لإخوته. فقال: وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فدخل نفسه في الحوار مع أنه مش علاقة، هو سيدنا يوسف كان عمل لهم يعني، ما عملش أي حاجة، ومع ذلك قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فلذلك إخواننا لابد أن نتأمل هذه النماذج، نماذج الإخوة الأشقاء في القرآن الكريم، نموذج ابني آدم، ونموذج يوسف عليه الصلاة والسلام وإخوة يوسف، ونموذج موسى وهارون، ونماذج أخرى. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يمتعنا الله عز وجل بفهم هذا الكتاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا. وأقم الصلاة.